بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في المسائل المتعلقة بالحديث الحسن. تكلمنا عن الحديث الحسن وقلنا أن ثم مسائل تتعلق بالحديث الحسن من ناحية الاصطلاح، هناك مسائل أخرى لها علاقة بهذا الباب. طيب، احنا كنا توقفنا صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. ماشي، يلا بسم الله اقرأ. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. طيب، هنا قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. لا شك أن هذا هو الحكم عند أهل الحديث وعند أصحاب هذا الفن، لأن مسألة الشذوذ والعلة خاصة كما مر معنا ما يتعلق بالشذوذ الذي نبه عليه هم جماهير المحدثين، فهذا مذهب أهل الحديث. المسألة عندنا حديث، الحديث يتكون من إسناد ومتن، المتن هو آخر ما ينتهي إليه الكلام، والسند هو حكاية طريق المتن. وقد تكلمنا عن مسألة السلسلة هذه وقلنا أن فيها نظر، ولا ما تكلمناش عنها الدرس الثاني، تكلمنا في الدرس الأخرى. سيتوقف. طيب، الراجح هو تعريف الحافظ ابن حجر إجمالا هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. كلمة السلسلة هذه فيها نظر على الراجح. ده كلام طبعا الأئمة، حكاية طريق المتن هذه هو تعريف الأئمة كابن جماعة وغيره. طيب، يبقى عندنا إسناد ومتن. هنا يقول: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون الإسناد يكون صحيحا ولكن المتن فيه شذوذ أو علة. هذا كلام مستقيم، لكن لا بد من وضع قيد وضعه الحافظ رحمه الله تعالى. قال: من عرف من حاله أنه يحكم على الإسناد والمتن بإطلاقه إسناد صحيح أو إسناد ضعيف فيحمل على ما عرف من حاله، كالأئمة أئمة أهل العلل وغيرهم، قد يقول: هذا حديث صحيح، سلام الله وبركاته، وهذا حديث حسن، هذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن، ويقصدون بالإسناد أي الحديث، فقد يقصدون الحديث. فمن نظر في حاله وعرف من كلامه وطريقته أنه يطلق الصحة على الإسناد ويريد الإسناد والمتن حمل على هذا، ومن عرف من حاله التفريق حمل على قول ابن الصلاح يعني. خلاص، من عرف. طب الكلام ده يتعرف ازاي؟ يتعرف بالنظر في تلك الألفاظ من هذا الإمام. ننظر، قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح، فبالنظر والتتبع في حكمه على بعض الأسانيد والمتون رأينا أنه مثلا يفرق بين الإسناد والمتن، أو رأينا أنه يستعمل هذه الكلمة إسناد ضعيف إسناد صحيح ويريد بذلك إطلاق الحكم على الإسناد والإيه؟ والمتن. هذا القيد ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب النكت في صفحة 160. طبعا أنا مش بس كل الصفحات ولا الأرقام، إحنا بس يعني الله يعيننا على الكلام بالمعنى، لكن من أراد فليرجع إلى المبحث نفسه لاختلاف الصفحات في الطبعات. يلا تفضل اللي بعده. قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا لأنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. في أحاديث إيه؟ مروية حسنت. فإنه يقول ذلك في إن حديث ممنوع من الصرف. ليه؟ أحاديث صفة منتهى إيه؟ الجموع. فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. كلام عجيب، كلام الحافظ ابن كثير هنا عجيب. طيب، الآن انتقلنا إلى اصطلاح من الاصطلاحات الخاصة، إلى اصطلاح من الاصطلاحات الخاصة، وهو اصطلاح عند الإمام الترمذي رحمه الله، جمعه بين الحسن والصحة. وتعرفون أن ثم فارق بين الحسن والصحة، لأن الحديث الحسن فيه خفة ضبط، والحديث الصحيح فيه تمام الضبط. يبقى كيف يجمع بين الصحة والحسن وثم اختلاف بينهما؟ دي صورة الايه؟ صورة المسألة، إن هو يقول هذا حديث حسن صحيح ففيه هنا إشكال. المشكلة جمعه بين الصحيح والحسن وثم فارق بينهما في الحكم، فكيف يوفق بين هذا الجمع؟ سلك العلماء مسالك في جمعهم باختصار شديد، سلك العلماء مسالك في جمعهم. هنا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. ما هو صحيح يا حسن، إزاي يجمع بين خفة الضبط وتمام الضبط كالمتعذر؟ فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، منهم من قال إيه؟ باعتبار إسنادين. يبقى إسناد الحديث جاء من طريقين، طريق فيه راو خف ضبطه، وطريق من فيه راو في توفرت فيه شروط الحديث الصحيح تمام إيه؟ الضبط. يبقى حسن باعتبار الطريق الأول، وصحيح باعتبار الطريق الثاني. هذا فيه أصلا ركاكة، هذا فيه إيه؟ ركاكة، لأنه يغني أن يقول صحيح ويعتمد الصحيح، ليه الحسن وعنده الصحيح والحسن والصحيح أعلى من الحسن، يبقى يقول حسن صحيح ليه؟ فبعضهم، لكن بعضهم قال هذا، إحنا عايزين نخرج كلام. فمنهم من رأى أن هذا مخرج باعتبار إسنادين. الطيب، الكلام ده الوجه ده فيه ضعف، لكن سلمنا أن هذا الوجه وارد، لكن هذا الوجه يتعذر في قوله حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. حسن صحيح غريب، غريب يعني بيتبع الإسناد إيه؟ واحد. الغريب هو ما ليس له الإسناد واحد. يبقى حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أكد على غرابته أنه آت من وجه واحد، يبقى هنقول إزاي إن هو بيعتبر إسنادين؟ فهذا أمر متعذر. لكن بعضهم حاول أن يوفق أيضا على الوجه الثاني هذا. خلاص، يبقى الصورة الأولانية حسن صحيح بس، قد يرد فيه هذا القول هو باعتبار إسنادين، باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. ومنهم الصورة الثانية أن يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه من هذا الوجه، فهذا مشكل. كيف وفق العلماء؟ قال ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المدني. منهم ده المبهم اللي هو ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التمهيد. تعلمون أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التمهيد يعني ذكر بعض المصطلحات المتعلقة بعلم الحديث، جزء جيد طيب في بداية التمهيد يستعان به، ومن ثم الأقوال التي تنقل عن الحافظ ابن عبد البر في مسألة المصطلحات فهي بتكون في الغالب منقولة من هذا الجزء الموجود في مقدمة التمهيد. والحافظ ابن عبد البر له عبارات في الجرح والتعديل والكلام ده كثيرة في أثناء شرحه لموطأ الإمام مالك في التمهيد. ومنهم أي ابن عبد البر من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد. يعني حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، إيه المقصود؟ المقصود إن الإسناد حسن يعني إسناد حلو. الحسن هنا على معناه اللغوي وليس على المعنى الاصطلاحي. حسن باعتبار المتن أي أن متنه متن جيد، وليس التجويد وهنا أيضا بالمعنى الاصطلاحي إنما بالمعنى اللغوي. حسن لغة من ناحية اللغة كأحاديث الجنة والنار متونها حسان، حسان يعني جميل حلو، ده المقصود. خلاص، يبقى حسن باعتبار المتن اللي هو باعتبار كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتبار كلام الصحابي على المتعرف عليه اصطلاحا، ماشي. وصحيح باعتبار السند، إن الإسناد توفرت فيه الشروط الخمسة، 3 و2، ماشي. ولكن هذا الكلام أيضا مردود. قال وفي هذا أيضا نظر، ليه؟ فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. حلوة الأحاديث المروية في صفة جهنم والتي فيها العذاب والتي فيها ما فيها في النار والعياذ بالله، هل هذه حسنة حلوة أحاديث يعني مبشرة؟ لا طبعا ليست مبشرة، بل فيها شدة وعذاب، فهذا القول فيه ضعف. خلاص. والأحاديث الواردة في القصاص والحدود كل هذا يقول فيه الترمذي هذا تجاه حديث مثلا في صفة جهنم وفي عذاب أهل النار. أنتم تعرفون أن الإمام الترمذي كتابه كالبخاري جامع، مش هو مجرد سنن، كتابه إيه؟ جامع. فجاء بأبواب زائدة عن أبواب السنن كالجنة والنار والأدب والأبواب المتعلقة بالآداب وغير ذلك، ودي صفة الجوامع. غير السنن بتعتني بالفقه فقط مرتبة فقهيا. طيب، فعندنا في أبواب الجنة والنار أحاديث قال فيها حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هنقول في حسن لغة إزاي؟ خلاص، إذا هذا الوجه أيضا إيه؟ منقوب، بل ها فيه عذاب ومفزع. طيب ماذا ترى أنت يا حافظ؟ قال والذي يظهر لي. ده كلام مين؟ حافظ. الحافظ ابن كثير. حافظ إيه؟ ابن كثير. قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. طبعا كلام الحافظ ابن كثير هذا مشكل، كلام ابن كثير هذا مشكل، ويعني غير مسبوق بمثل هذا الكلام. مشرب بالصحة أن يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا خلي بالك من الضبط الأخير أو القيد الأخير هذا، فعلى هذا يعني عايز أقول لك إن هي مرتبة بين المرتبتين، خلاص الكلام يعني هي مرتبة بين المرتبتين، الصحيح المحض أعلى المراتب والحسن المحض أدنى، وبينهما ليه حسن صحيح، حسن صحيح، ده معنى كلام الحافظ ابن كثير. قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة يعني لو قال حديث صحيح فقط وسكت أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن بمرتبة بين المرتبتين، والله أعلم. طبعا نرد عليه هذا أنه يلزم من قوله أنه لا يوجد في كتاب الترمذي من الأحاديث الصحيحة إلا عدد قليل، لأن في أكثر الأحاديث يقول الإمام الترمذي هذا القول حديث حسن صحيح، حسن صحيح، فيلزم على كلامي هذا أن أكثر الأحاديث في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ليست من قبيل الأحاديث الصحيحة، ليست من قبيل الأحاديث الصحيحة. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى قال إذا أردت أن تحقق هذا فانظر إلى عدد الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح وإلى الأحاديث التي قال فيها صحيح فقط، فتجد أن التي قال فيها حسن صحيح أكثر بكثير مما قال فيها صحيح، يبقى أيضا هذا الكلام فيه نظر. طيب أرجح ما قيل، أرجح ما قيل هو ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، ولا يخلو أيضا من نظر، لا يخلو من نظر، لكنه أصح ما قيل في هذه المسألة. قال أما قوله حسن صحيح فقط إن كان من طريقين فقد يقال باعتبار مجيئه من طريقين، حسن صحيح بس، وما قال فيه حسن صحيح غريب أي لم يأتي من وجه واحد قال فهذا باعتبار تردد المجتهد في الحكم على رجال السند. عندنا رجال الإسناد راجل مثلا في السند أو أكثر، اختلف أئمة الجرح والتعديل في أحوالهم، فمنهم من قال صدوق ومنهم من قال ثقة، فلما اختلف العلماء في اجتهادهم في هذا الراوي أراد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن يجمع بين أقوال الأئمة، فقال والله البعض قال فيه صدوق والبعض قال فيه ثقة، يبقى أنا أقول إيه، أقول إيه حسن صحيح، حسن باعتبار قول من قال فيه ثقة، يبقى اجتمعت فيه شروط الضبط الخمسة اللي هي تمام الضبط في الحديث الصحيح، وحسن باعتبار من قال في أحد رواته أو أكثر أنه صدوق حكمنا عليه بالحسن، يبقى أنا أقول حسن صحيح، يعني باعتبار اختلاف المجتهد في حال إيه؟ في حال الراوي، مفهومة؟ فيش فيها إشكال يا أخوانا؟ طيب ده يعني أظهر أو يعني أسلم ما قيل في جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة، ولا سيما في الحديث الذي ينص على غرابته، يعني المجيء الذي جاء من وجه واحد. اقرأ يا اخوان. الحديث الضعيف. قال: وهو من لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسنة المذكورة. ركز. ولا صفاته ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنويعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى موضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. طيب، يبقى احنا انتهينا الآن من الكلام عن الحديث المقبول بأقسامه الأربعة: صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره. ثم تعرضنا إلى بعض المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح، وتعرضنا لبعض المسائل المتعلقة بالحديث الحسن، وإنما أطلنا الكلام في الحديث الصحيح والحسن لأن أكثر العمل عليهما، ثم إننا قد تعرضنا في ثنايا كلامنا على بعض الأحكام التي ستأتي، ونبهنا أننا إنما تعرضنا لها ليكون السياق واحد، فتعرضنا إليها، وإذا جاءت بعد ذلك كالكلام عن الحديث الشاذ سنمر عليه سريعا، والكلام عن الحديث المعلل، أما الكلام عن الحديث المضطرب سيكون فيه بحث إن شاء الله عز وجل، لأن مبحث مهم حديث المضطرب، وكذلك مسألة الحديث المعلل، إن شاء الله أيضا يكون فيه بحث، لأن المبحث ده مبحث من أهمية المكان. أظن بعد ذلك كل ما سيأتي في الكتاب فليس من المباحث الهامة بالنسبة للناحية العملية، ليس من المباحث الهامة. خلاص يا إخوانا، حكينا هنا إن شاء الله من المقبول، والآن نبدأ في الكلام على المردود. الرد هذا إما أن يكون بسبب طعن في الراوي أو بسبب طعن في المروي في السند. فيش حد معقلة؟ الحديث ينظر إليه باعتبارات كثيرة، منها باعتبار وصوله إلينا، باعتبار الوصول يعني باعتبار الطرق، عدد الطرق، إما متواتر وإما أحاد. طيب، فإن قيل لماذا لم نتعرض للكلام على المتواتر وعلى الأحاد؟ طبعا قد تعرضنا إليه في المرحلة السابقة، لأننا كنا نشرح نظما وهي البيقونية، فاحتجنا أن نشرح كلام الناظم، لكن كثيرا من المحدثين لا يعتبرون هذا المبحث من مباحث علم الحديث اصلا، بل اعترض على الحافظ رحمه الله تعالى لادخال هذا المبحث في علم مصطلح الحديث، واعترض عليه اعتراض شديد جدا، واتهم اتهامات كثيره بسبب ادخال هذا المبحث، وقيل انه لم يسبق الى هذا، والجواب انه سبق الى هذا الصنيع رحمه الله تعالى، فقد سبقه الأئمة كالخطيب وغيره، ممن الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية سبقه وقسم الحديث، لكن التقسيم بهذه الصورة التي ذكرها الحافظ رحمه الله وأصل لها هذه، يعني لم يوصل لها الخطيب أو لم يذكر الخطيب بهذه الصورة. ثم كلام الخطيب في المتواتر والأحاد فيه مختلف شوية عن كلام الحافظ رحمه الله تعالى، يعني ما يوصلش إلى التواتر بالتقسيمات التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، لكن أكثر من شهر المسألة ونثرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قلنا إن الأصل المبحث ده مبحث أصولي ليس مبحث حديثي. أصل هذا المبحث مبحث أصولي، لأن التواتر المتواتر لا يحتاج الباحث إلى النظر في أسانيده، لا يحتاج إلى النظر في أسانيده. طب علم الحديث أصلاً مبنى على النظر في إيه؟ في الأسانيد، يبقى لا يحتاج إليه. من ثم إحنا ما تكلمناش في هذه المرحلة في مسألة المتواتر والأحد، لكننا تعرضنا لهما وتكلمنا عن الأحاد وكلام الأئمة فيه، ومن أول من قسم الحديث إلى هذا التقسيم، وكانت الغاية من التقسيم إيه؟ يعني أصلها كانت عند أهل البدع ثم أخذت، وذكرنا بعد ذلك أن المسألة مسألة يعني مقبولة وليس فيها شيء، وقد اعتمد أئمة السنة الكبار ومحققي السنة المعروفون كابن القيم وشيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مثل هذا التقسيم، وقسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. فاستعمال أهل السنة على طريقتهم ومذهبهم لهما ليست مشكلة، إنما المشكلة في استعمال أهل البدع، في استعمال أهل البدع. يبقى دعنا من هذا، دي مش إيه؟ مش مبحث عندنا. فباعتبار الوصول إلينا إلى متواتر وآحاد، باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، ماشي؟ إلى مقبول ومردود. المقبول بأقسامه المعروفة اللي احنا ذكرناها، المقبول بأقسامه التي عرفناها، والمردود. المردود إما بسبب طاعة في الراوي أو طعن في إيه؟ في المروي اللي هو السند، إما بسبب طعن في الراوي أو طعن في المروي في الحديث نفسه. الطعن في الراوي إما أن يكون طاعن في عدالته أو في إيه؟ ضبطه. الطعن في العدالة، الطعن في عدالة الراوي يضيع حديثه، أما الطعن في ضبط الراوي فينظر إليه على حسب نوع الطعن. فإن حكم عليه بفحش الخطأ ترك حديثه، إن حكم عليه مثلا بأنه يخطئ، يقال فلان يخطئ، فهذا حديثه ضعيف لكن يستشهد به، ماشي؟ إن قال فلان مغفل يعني فيه غفلة كثيرة، أيضا حديثه في الشواذ المتبعات. لكن لو قيل أن فلان لا يكاد يروي حديثا مستقيما، مثلا لا يكاد يروي حديثا مستقيما، فهذا فيه طعن شديد. فلان يصل المقطوع ويقطع الموصول، فلان يقلب الأسانيد والمتون، ينظر إلى قائلها. ابن حبان يستعملها في الجرح الشديد، خلاص يبقى ينظر إلى ضبط الراوي. الطعن في المروي اللي هو في الحديث له صور، لو قلنا في السند يعني صور، ايه هي الصور؟ اما ان يكون ثم سقط في بداية السند، يعني اذا قلنا ان مبدأ الاسناد من عند الصحابي هنقول مرسل، وإذا قلنا أن بداية السند المقصود منها عند المصنف هنقول إن هو إيه؟ هنقول إيه؟ معلق. يبقى صور الانقطاع بداية السند وسطه آخره. ايه السند؟ ها نقول ايه؟ معلق. اخره مرسل. وسطه اما بسقوط راوي يبقى ايه؟ منقطع. او بسقوط راويين فاكثر. يبقى ايه؟ الاثنين دول لا يستشهد بهما غالبا. قولي غالبا احترازا، لاننا في بعض الصور قد نستشهد بمثلها. المعضل الذي سقط منه راويان على التوالي، والمنقطع ده من ناحيه الاصطلاح، من ناحيه الايه؟ الاصطلاح الحادث. والا قلنا قبل ذلك ان المتقدمين كاحمد وعلي والجماعه المتقدمين من الائمه الكبار احمد بن سعيد القطان وهؤلاء، ثم تحت شويه الدارقطني وامثاله، وفوق شويه البخاري وامثاله، هؤلاء ما كانوش يستعملوا الألفاظ بالصورة الاصطلاحية التي استقر عليها الحال بهذا الانضباط. لذلك احتاج طالب علم الحديث أن يكون بصيراً بأقوال الأئمة، وأن يكون عارفاً بمقصودها. علم الحديث ليس بالعلم السهل، مجرد مرحلة المصطلح دي مرحلة ابتدائية، تعتبر مرحلة إيه؟ ابتدائية. لكن أنت تحتاج بعد ذلك أن تنظر في كتب الجرح والتعديل ومعرفة ألفاظ الرواة وطريقتهم وكيف توفق بين أقوالهم إذا تعارضت، وتحتاج أيضا أن تعرف مصطلحات القوم، سواء كانت مصطلحاتهم الخاصة في الجرح والتعديل أو مصطلحاتهم الخاصة في الكلام على الأحاديث والأسانيد. كل هذا لابد أن تعرفه. تعرف كيف تعرفه؟ بالنظر والدراسة في كتبهم وفي أحكامهم على بعض الأحاديث، يطلق حكما معينا فتظنه أنت محمولا على الإصلاحات التي استقر عليها الحال عند المتأخرين. فإذا نظرت في الحديث ونظرت في الشبائه في الأشباه والقرائن، رأيت أنه لا يريد ما تظنه أنت، يريد حكم ثاني خالص، يريد حكم يعني مثلا أضرب لكم مثال. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يستعمل الإرسال بمعنى الانقطاع، يقول هذا مرسل وهذا ايه؟ مرسل، او فيه ارسال، او ارسله فلان. فاحيانا يستعمل الارسال بمعنى الانقطاع، ويستعمل الانقطاع ليس بمعناه الاصطلاحي اللي هو سقط من راوي في وسط الاسناد، بل هذا عند الائمه كثيرا ما يستعملونه في اي سقط. يقول والحديث فيه انقطاع، يعني ايه في انقطاع؟ تبحث انت تجد ان الانقطاع في اول السنه، ترصد معلق، ازاي في انقطاع؟ لا، لازم تفهم ان هو ما يقصدش بالاطلاق هذا ما اصطلح عليه المتاخرون. زي ما بنتكلم يا اخواننا في مسائل اصول الفقه كده مثلا، ونقول ان الاصطلاحات الحادثه التي وضعها الاصوليون تختلف عن الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فاذا قلنا واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم، قبل ان تحكم انظر هل المقصود بالواجب عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو المقصود بالواجب الاصطلاحي عند المتأخرين أو عند الأصوليين حينما وضعوا هذا التعريف اللي هو يعني ما أمر الشرع في الأوزة حكم الإنزام، ولا لا؟ ينظر، كل هذه لها ضوابط، نقول لا، إلا إذا استعمله الشرع. لو استعمل الشرع لفظة أصلها لغوية، زي ما نقول الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، ان الاصل انك بتحمل على الحقيقه ايه؟ اللغويه، لان هي التي ورد بلسان العرب. الا اذا استعمل الشارع اللفظه فانتقلت من الحقيقه اللغويه الى الحقيقه الايه؟ الشرعيه. الصلاه يعني الدعاء لغه، فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه نحملها على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي؟ قبل تحكم استنى انظر. هل استعملت الصلاة عند الشارع؟ الشارع يعني المشرع، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، باعتبار النبي نقل التشريع موضح. هل استعمل لفظة الصلاة في عبادة معينة؟ الجواب نعم. يبقى أخذها من المعنى اللغوي وجعل لها معنى شرعيا، وهي فعل مخصوص يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم، ماشي، أو كما يعرفها حسب التعريفات الكثيرة فيه. يبقى أنت ما يقول لك الصلاة، كلمة الصلاة في لسان الشرع تحمل مشروع عليك المعنى أنه لا، المعنى الشرعي. ليه؟ لأن الشارع استعملها، لأن الشارع استعملها. الوضوء معناه النظافة، صح، من الوضاءة لغة. الأصل هو استعمال لغة العرب ولسانه، استعمال لغة العرب ولسانهم. ننظر، هل استعمل الشارع تلك اللفظة فنقلها من المعنى اللغوي وجعل لها معنى آخر؟ نقول نعم، أخذ الوضوء وجعل لها عبادة سماها الوضوء. العبادة هذه غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة على الوجه هذا الذي نعرفه. يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توضؤ من لحوم الإبل ولا تتوضؤ من لحوم الغنم، هنحملها على المعنى غسل إيدين؟ ليه؟ لأن الشارع استعملها. طب كلمة الواجب استعملها الشارع؟ ما استعملهاش. الحديث اللي ورد فيها حتى فيه ضعف، بل معناها في القرآن على المعنى اللغوي، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ولزمت محلها، معنى السقط محلها، يبقى مش موجودة. يبقى احنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، هنحمله على المعنى اللي يا إخوانا على المعنى الشرعي. المسألة لها أهمية وليس أهمية؟ طبعا، لأنها مؤثرة في أصل الحكم، في أصل الحكم. في واحد تاني يقول لك لا، أنا أحملها على المعنى الشرعي، الأصل عندي المعنى الشرعي، وهذا من الناحية الأصولية مخالف، هذا من الناحية الأصولية مخالف، أقصد الأقوى يعني، وإلا هذا وجه موجود، لكن الأقوى عند الأصوليين ما ذكرته الآن. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. في اصطلاحات استعملها المتأخرون، المتقدمين ما كانوش بيستعملوا الألفاظ بمثل هذه الطريقة، فما ينفعش إن أنا أحكم بألفاظ المتأخر على عبارات المتقدم، صح ولا لا؟ لكن يلزمني أن أعرف معاني تلك العبارات واستعمالاتها. التدليس ده في كلام كثير جدا واستعمالات كثيرة، وبعضهم بيستعمل الإرسال الخفي بمعنى التدليس، والتدليس مع الإرسال الخفي، وبعضهم يستعمل التدليس على الإرسال. يقول مثلا حسن بصري مدلس، ننظر فنجد أنه يرسل، يبقى التدليس دخل في الإرسال ولا لا؟ يبقى عندنا بعض الأئمة لو قال هذا في هذا مرسل، هنحمله على الإرسال ولا على التدليس؟ هيختلف الحكم؟ نعم، الحكم سيختلف. خلاص، فهمتوا يا إخوان الجزئية دي؟ طيب، يبقى هنا المردود، قلنا المردود إما أن يكون بسبب طعن في إيه؟ في الراوي، أو طعن في إيه؟ في المروي. الطعن في المروي اللي هي الرواية اللي هو الإسناد. عندنا صور للسقط في السند بها الصور التي ذكرناها الآن على هذا الوجه. خلاص، نبدأ إحنا أول حاجة نتكلم عن الحديث، الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. عرف ابن الصلاح وتابعه على التعريف الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ده تعريف، ده هذا تعريف فيه حشو، أليس كذلك؟ قل بلى. هذا فيه حشو، نعم فيه حشو، لأنه لو قال ما لم يجمع صفات الايه ما لم يجمع صفات الايه الحسن لكان كافيا، لأنه إذا لم يجمع صفات الحسن وهو الأدنى لم يجمع ضرورة صفات الصحيح وهو الايه الأعلى، صح ولا لا؟ يبقى كان يلزم أو يكفي أن يقول هذا. وأصل، والأصل عندنا كما هو معروف عند المناطق أن التعريفات عند المناطق، إحنا بنستعمل أحيانا بعض الإصطلاحات المناطق اللي نحتاج إليها، لكن يعني الأصل هو نبذ المنطقي إلا إذا احتجنا إليه في ترتيب العبارات والحدود وغير كده، استعملها العلماء. ولذلك يا اخواننا لا بد لطالب العلم ان يدرسها ولو كتابا في المنطق ولو كتاب صغير كده في ايه في المنطق. ان شاء الله يكون السلم المدورك مثلا في نظم وياخذ عليه شرح ان شاء الله, بحيث ان هو يكون عنده معرفه بكلام المناطقه في فيما يحتاج اليه في الكتب, لان للاسف ان هذا دخل موجود عندنا في كتب الشروح وكتب السنه وكتب الفقه وكتب العقيده, كل هذا دخل عندنا. وتجد هذا الشيخ الاسلام له عنايه كبيره جدا بمثل هذه الابواب. وان كان الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال لما تكلم وغاص في المنطق قال كان يرى عليه نور, فلما غاص في المنطق انطفأ هذا النور, انطفأ هذا النور. المقصود به ان الانسان يعني لا يتعمق, لكن لابد ان يعرف عشان تعرف تتعامل مع ايه, مع الكلام الموجود. قلنا في صناعة الحدود لابد ان يكون التعريف فيه اختصار وان يكون جامعا مانعا. للتعريف ده لا جامع ولا مانع وفيش في اختصار. خلاص ده من ناحية التعريف, من ناحية الحدود. نبدأ بقى نناقش التعريف ونشوف هو منضبط ولا لا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الأولى أن يقال ما لم يجمع صفات القبول. ما لم يجمع إيه؟ صفات القبول. واعترض على الحافظ بمثل ما اعترض به على المقبول, ينقسم إلى إيه؟ صحيح وحسن. ما أنت اعترضت عليه وجئت بشيء يعترض عليك بمثل ما اعترض عليه, المقبول الصحيح والحسن. ولذلك أضبط ما قيل في هذا التعريف, أضبط ما قيل في هذا التعريف هو تعريف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى, وأصله تعريف ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح, واختصره الذهبي في كتاب الموقظة. اختصره في كتاب إيه؟ الموقظة. الذهبي قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ماشي. ما نقص عن درجة الحسن قليلا. وهذا التعريف هو أولى التعريفات الواردة في الحديث الضعيف, لأن الضعيف المقصود هنا ليس هو شديد الضعف. الضعيف المقصود هنا ليس هو شديد الضعف, لأنه سيتكلم بعد ذلك عن الحديث المتروك, حديث الراوي المتروك يعني, والكذاب اللي هو الموضوع اللي هو فيه ضعف شديد ولا يرقى. إنما كلامه هنا في الحديث الضعيف الذي يرقى بطرقه فيرقى بعد ذلك إلى الحسن لغيره. فقول الذهبي رحمه الله تعالى تبعا لشيخه ابن دقيق العيد هو ما قصر أو نقص عن درجة الحسن. لو سكت عن درجة الحسن هنا هيبقى فعل إيه؟ اعتراض. لو وقف هنا يبقى عليه إيه؟ اعتراض. لكنه قيد بقوله قليلا, يبقى نزل عن درجة الحسن بس وقف. ولذلك اعترض على البيقوني أنه لم يذكر هذا القيد. ها؟ البيقوني رحمه الله لم يذكر هذا القيد, عرفه بأنه ما نقص عن درجة الحسن وسكت. قلنا طب النقص عن درجة الحسن ده نازل أو مفيش حد ليه, صح؟ مفيش حد لآخره, مفيش حد لآخره. أما الذهبي فقد حد حدا لآخره فقال قليلا, فعلم من ذلك أنه الحديث الضعيف خفيف الضعف الذي يرقى في الشواهد والمتابعات. طيب هنا قال إيه؟ ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها, قضية يعني منطقية أو قضية ليس من ورائها طائل, ذكرها ابن الصلاح فيها كلام طويل يستغني عن ذكره. فينقسم جنسه, ينقسم جنس الحديث الضعيف, إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك وغير ذلك. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قسم الضعف إلى قسمين: خفيف ومطروح، ثم مثل لكل واحد منهما المطروح اللي هو حمل عليه فيه ضعف شديد، وخفيف اللي هو ذكره هنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى اللي هو عرف الذهبي بهذا التعريف الذي ذكرناه الآن. طيب، في مسائل تتعلق بالحديث الضعيف، هل يعمل بالحديث الضعيف أم لا يعمل به؟ هذه مسألة، هل يعمل بالحديث الضعيف أم لا يعمل به؟ ذهب الجمهور إلى جواز العمل بالحديث الضعيف، لكن بشروط: أن يكون خفيف الضعف، أن يكون معنى الحديث مندرجا أو تحت أصل عام، أن يكون معنى الحديث يندرج تحت أصل عام، يعني يكون تحت أصل معمول به، أصل عام معمول به. ألا يعتقد ثبوته عند التحدث به، يعني تعرف الناس أنه ضعيف. أن يكون في فضائل الأعمال لا في الأحكام. وثم شرط خامس لا يرجع إلى نفس الحديث، وهو ألا يعارض ما هو أقوى منه، ألا يعارض ما هو أقوى منه، ما يرجعش إلى نفس الحديث. في مذهب ثاني وهو عدم العمل به مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأن العمل به مظنون، فلا يجوز العمل بالظن، العمل به فيه ظن أو شك، أقصد بالظن هنا المرحلة اللي أدنى من الظن المعمول به، شك يعني. فإذا قلنا أنه لا يعمل به في الأحكام، إذا قالوا أنه لا يعمل به في الأحكام، نقول لماذا لا يعمل به في الأحكام؟ قالوا لأنه لا نثبت حكماً شرعياً فنحل حلالاً ونحرم حراماً بشيء مظنون أو مشكوك فيه. قلنا ولا نحكم كذلك باستحباب شيء أو بعمل بفضل عمل بشيء مشكوك فيه. فكما قيل في الأحكام يقال في فضائل الأعمال، لأن هذا الفضل لا بد أن يكون ثابتاً، كما أن الحكم لا بد أن يستدل عليه بحديث ثابت. فما قلتموه أنتم في الأحكام نلزمكم به كذلك في فضائل الأعمال. خلاص، وهذا القول هو الأرجح وهو الذي عليه عمل الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم، وهذا أرجح والله تعالى أعلم.